بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا يا استاذه مارينا، وشكر خاص ايضا للاستاذ محب اربعه على جهاده الدائم في هذه الاعمال الجميله. ربنا يبارك حياتكم جميعا. اسمحوا لي ارحب بحضراتكم الاخوه الاحبه الابطال الادمنز في هذه الروم العظيمه، استاذة مارينا، اخدهم بالترتيب كده، لوباتير، استاذنا الحبيب وحيد، استاذنا الحبيب اتراكتيف، استاذ روماني، استاذنا اوسكارينو، استاذ افا حنس، واستاذ الصراحة راحة، استاذ سام ايام، استاذة مريمينا، الاستاذ الحبيب هولي بايبل، والأستاذ محب وحي، والأستاذ آفامينا، والأستاذ سريان كريستيان. ربنا يبارككم جميعا، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز الموجودين في الروم، وبرحب بالأستاذ حسن 707 underscore 1 أيضا. أهلا بكم جميعا، وأستاذنا سوري وكل الأساتذة اليوزرز وغير اليوزرز الحلوين الموجودين. النهاردة هنتكلم عن أنوثة نبي، وأرجو أن الإخوة المسلمين اللي موجودين في الروم وغير الموجودين في الروم أنهم ما يزعلوش من هذه التسمية، أنوثة نبي، ونقصد بها طبعا أنوثة رسول الإسلام، وسنعرف لماذا هذه التسمية وسنثبتها الأسباب والنتائج. وفي الحقيقة هي انطلاقا من مبدأ أن الذكورة والأنوثة تكون بالجسد وتكون أيضا بالفكر. يعني هناك من يكون رجل ولكن في داخله أنثى فكرية، وهناك سيدات ولهم ذكورة فكرية. فالمسألة ليست مسألة جسد فقط، وليست مسألة سيكولوجيا فقط، ولكن الإنسان يستطيع أن يكون رجلا جسدا وفكرا، ويستطيع أن يكون رجلا جسدا فقط، أما فكره فيكون أنثوي. أنا لست متخصصا في الطب النفسي طبعا، ولكن بقدر ما أستطيع أن أستنتج وبقدر الخبرة الحياة، لأن كل علم يأتي أيضا من العلوم التي سبقته أو من الدراسات اللي سبقته، ويأتي أيضا بالتجربة والممارسة. البيئة التي جاء منها رسول الإسلام كانت بيئة يعني فيها من المعاصي ومن سوء المعاشرات الكثير، يعني كان فيها الزنا كما نعرف، حتى في المواسم المقدسة بالنسبة لهم، يعني موسم الحج أو الحج أو الحك بالأصح. يا ما تحدثنا عما كان يجري فيه. الدعارة بكل أنواعها كانت متوفرة، الزيجات التي كانوا يمارسونها كانت كلها كانت زيجات داعرة، إذا كان الاستبضاع، إذا كان الرهط المساء. واللي هم في ردة حاليا الى مثل هذه الزيجات، زواج المتعة، زواج المسيار، والحاجات اللي هي ليست مستحدثة ولكنها ارتداد الى ما كان يجري في ذلك العصر. حتى الحروب ايام الجاهلية كان من ضمن اسبابها ومن ضمن اهدافها الجنس، لكن في الحقيقة لم نجد في التاريخ الهجري سوى امتداد للجاهلية في الفسوق الجنسي، لكن ايضا لم نجد هناك من تشبه بالنساء وفعل افعال النساء كما فعل رسول الاسلام منفردا. قد يكون في تاريخ ما قبل الاسلام مخنثين، ولكن هذه المسألة لم ترتبط بنبي ولم ترتبط بادعاء عكسها. كان المخنث هو مخنث ومعروف انه مخنث، ولكن رسول الاسلام في شبه بالنساء كان انثى فكريا، كيف؟ لو لاحظنا حياة محمد في بدايتها منذ مولده نجد أمامنا شخص يمثل بيئة أو ميديا زي ما بيسموها في المعامل، ميديا لكل ما هو مؤدي إلى الخلل النفسي. على سبيل المثال ولد من امرأة تناولنا اخلاقها في كثير من المحاضرات وفي كثير من موضوعات الروم، وانكشف كل المستور عنها وهي ام الرسول في ابحاث كثيرة جدا في قنوات الحياة وكل ما يمكن ان يكون وسيلة توضيح وشرح واعلان. ولد محمد من هذه المرأة لكي ترضعه امرأة اخرى وامرأة اخرى، يعني محمد رضع من حليمة السعدية ومن ثويبة مولاة ابي لهب. أن يرضع الإنسان من غير أمه دي مسألة لا يمكن أن تكون يعني سوية بنسبة 100%، وخصوصا أن تموت أمه في سن صغير وينشأ هذا الطفل وهو يعير بأخلاق من ولدته. لا نستطيع ان احنا نقول ان انسان لم تربيه امه هو انسان سوي بنسبة 100%. حليمة السعدية مرضعة، يعني شغلها عملها الرضاعة، فلا بد ان تحبل دائما وتلد دائما، وإلا هترضع منين؟ ولا يمكن أن تكتفي في مهنتها بطفل واحد ترضعه. فإذا محمد نشأ مع حليمة السعدية وله إخوة منها وله إخوة وأخوات أيضا من الرضاعة اللي بيردوا عليها، واستحالة أن احنا نعتقد أنه ربته حليمة السعدية كما يدعون كابنها. ده مستحيل. يعني باختصار ان اهم فترة يرضع فيها الطفل النظرة الى الحياة وبداية مشيه على هذه الارض من مصدر يكون مدرسة اولى وهامة جدا افتقده محمد بالمرة. من ضمن اخوات محمد في الرضاعة حمزة ابن عبد المطلب، المفروض انه رضع معاه في نفس الوقت. ونشأ حمزة مع امه، ونجد حمزة كان يلقب بعد ذلك بأسد الله، كان شخص قوي الجسم وله شخصية على عكس محمد. إذن البداية بالنسبة لمحمد فيها لخبطة. باختصار نشأت شخصية محمد وتجلت في قرآنه وفي أحاديثه كنوع من الإسقاط، وده مرض نفسي. الإسقاط هو حيلة دفاعية كما يقول تعريف علم النفس يلجأ إليها الإنسان الفاشل فيتهم الآخرين بالفشل، يسقط عليهم عيوبه ويرميهم بعيوبه ونواقصه، وهو يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة عجز الفرد عن معرفة خصائصه الحقيقية وإدراكها، مشوه الفكر ومشوش. وفي الحالة الثانية بيعتمد الفرد على رمي شخص آخر بعيوبه هو، وهذه العيوب ليست موجودة في ذاك الشخص، لكن ايضا بنلاقيها واضحة قوي في ايه اخلاق محمد، في ايه ان بقية التعريف من الامثلة على ذلك ان الشخص الذي لا يلتزم قواعد الاخلاق يصف غيره بسوء الخلق. ده كان محمد في قرآنه وفي أحاديثه، وسنثبت ذلك بالدليل أثناء مشينا في هذه المحاضرة. نجد أن محمد نهى في أكثر من حديث عن التشبه من النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء، وكان يؤكد على هذا يعني مستحيل تجد المسلم يتشبه بالرجل يتشبه بامرأة ولا المرأة تتشبه برجل، ولكن هل كان محمد نفسه بعيدا عن هذا التشبه بالمرأة؟ سأسوق أحاديث كررناها في الروم منفردة، يعني في فترات متفاوتة أو في أنواع مجموعات مختلفة، لكن لها لزوم أن احنا نمر عليها أيضا ولو الكرام. الإنسان الذي يستر عورته، شدد محمد ايضا على عورة الرجل وعورة المرأة ولا يبدين مش عارف ايه ويحفظون فروجهن الا معرفش ايه وهذا الكلام. هل انطبق هذا الكلام عليه؟ هل طبق هذا الكلام؟ ولا كانت المسألة ايضا تدخل في علم النفس والاسقاط؟ قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله، دي عيشة اللي بتقول يعني، ورسول الله في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله عريانا، قام يستقبل الرجل عاريا من ملابسه يجر ثوبه شادد هدومه وراه. والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، مع ان كان ممكن ان تفتح عيشة اذا كانت بهدومها، او يمهله الرجل لحد ما يستعده، لكن ده خرج عريان كما ولدته امه، فاعتنقه وقبله. اين في هذه الحالة العورة المختفاة؟ فين العورة يا رسول الله هنا اللي لازم المسلم يخبيها؟ يعني لا يجوز النظر الى عورة من الرجل الى عورة رجل، فماذا فعل زيد هنا؟ يعني كان مغمض عينيه مثلا، ولا دخل ازاي؟ الامر الذي امرت به المسلمين يا رسول الله هل طبقته في هذا الحديث؟ لكن نشوف الحديث اللي بعد. ايضا عن عائشة، كان مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، طبعا الرسول يعني، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث أبو بكر كلمه ومشي، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان راح معدول الرسول ودار نفسه ودار فخذه، و عيشة بتسأله قال لها عثمان بتستحي منه الملائكة. طيب اشمعنى عثمان بتستحي منه الملائكة، ولماذا لا تستحي الملائكة من محمد مثلا نفسه؟ ليه استحت من عثمان بالذات؟ طب ابو بكر ما تستحيش منه الملائكة وهو الصديق يعني أول المسلمين. عمر اللي كان قوي وشديد استحت من عثمان، فكان الأحرى أن رسول الله يستحي من عثمان. يعني احنا قدام حالتين ما لهمش تبرير يعني. لكن على قول احد المسلمين في احد الابحاث، نلاحظ دائما على محمد في مثل هذه المسائل وجود ترتيب معين. ابو بكر يدخل الاول، عمر يدخل بعديه، عثمان يجي ثالث واحد. هذا الترتيب كان ترتيبا دائما لو نلاحظ يعني. إذا ستر عورة الرسول التي أمر بها المسلمين كنوع من الإسقاط، لأنه لم يكن يستر عورته. ليه؟ هل كان يتباهى بجسده العاري؟ يعني كان بيعمل عرض مثلا لجسده؟ أخبرت عائشة إنه أبو بكر استأذن على الرسول وهو مضطجع على فراشه، نايم على جنبه يعني، لابسا مرت عائشة، دخل أبو بكر لقى لابس هدوم عائشة ايا كان شكل المرت ده، فستان، جلابية، قميص نوم، لكن ملبوس مما تلبسه النساء. ليه؟ لماذا يجلس محمد في بيته لابس هدوم امرأة بغض النظر عن دخول ابو بكر او عدم دخوله يعني، لكن ابو بكر دخل وهو لابس المرت ده فقضى له حاجاته. يعني أبو بكر كان عايزه في حاجة ألهاله أو عملها له. ثم انصرف فاستأذن عمر. تلاحظوا أن في كل المواقف الأنثوية دي أبو بكر، عمر، عثمان، فأذن لعمر وقضى له حاجاته. عثمان دخل ثالث واحد في الترتيب العادي، فجلس بدل ما هو نايم على جنبه مضطجع اتعدل، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك. فعائشة بتقول له طب يا رسول الله، يعني انت كل واحد فيهم دخل اللي قبل عثمان وانت نايم بالهدوم بتاعتي، وبعد كده تعدلت، عدل يعني قلع المرت اللي لابسه دوت وعدل قعدته يعني، وقال لها اهبتي هدومك. هل معنى ذلك ان كانت عائشة قاعدة عريانة؟ يعني ايه معنى اهبتي هدومك؟ اجمعي عليك ثيابك. ايضا قال لها ان عثمان رجل يستحي. هنا عثمان اللي بيستحي مش الملائكة. كذلك في أكثر من موضع شخص اسمه الأسلمي، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. 4-5 مرات هذا الرجل يمر به محمد، مرة في الحمام ومرة في البيت ومرة في الشارع، كل مرة يقول له غطي فخذك الفخذ عورة، بينما محمد يكشف فخذيه أمام عمر وأمام أبو بكر. كذلك قال لعلي بن أبي طالب غطي فخذك ولا تنظر إلى فخذ إنسان حيا أو ميتا. أريد أن أقف وقفة مع عائشة في الحقيقة، يعني محمد تزوج عائشة طفلة، لماذا؟ لماذا؟ وتزوجته خديجة، وتزوج قبل عائشة امرأة عجوز اللي هي سودة. ما نلاحظش هنا نوع من ان محمد بيداري حاجة؟ يعني ايه بيداري حاجة؟ يعني ساعة ما محمد اتجوز خديجة كانت خديجة عمرها 40 إلى 45، يعني في رواية 40 وفي رواية 43 وفي رواية 45. امرأة يعني ما اعتقدش انها بعد ما اتجوزت 2 وخلفت منهم وكانت تنفذ خطة نبوية محمد، خديجة بالنسبة لمحمد أفقدته شيء من الرجولة. ليه؟ لأنها اشترته بفلوسها، صرفت عليه، وفي نفس الوقت أنا شخصيا أعتقد أن خديجة كانت زاهدة في أن تجعل محمد يعني زوج من الناحية الجسدية، رغم الادعاء بانه خلفت من محمد بناته كلهم، لا اعتقد ايضا هذا، وحسبناها قبل كده والحسبة طلعت ان خديجة في السن دوت مستحيل تخلف، وحسبنا السنين وطلع دولت ما نعرفش جايين ازاي. انما تعالوا نشوف بعد كده اتجوز مين. اتجوز سودة، تلك المرأة العجوز ملهاش في خلاص يعني هيتجوزها هيعمل بيها ايه العجوز. وبعد ذلك عائشة الطفلة، ماذا يرتجى من الزواج؟ ماذا يرتجى من الزواج؟ أول شيء أن يتزوج الرجل مع المرأة، يعني مسائل جنسية معروفة، يعني رجل وست. إذا محمد هنا مع سودة لم يكن بهذه الفحولة لأنها مش محتاجة، وعائشة لا تفهم ما هو الجنس، وخديجة امرأة لها هدف آخر وجهته ناحية غار حراء وناحية ورق ابن نوفل ومسائل أخرى تعتبر تعليمية. يعني استنتاجي الشخصي انه محمد ليس له في الجنس، وده كثير من الإخوة أثبتوه أيضا، ولكن أنا أحاول أن أثبته بطريقة أخرى. لأن عائشة اللي هيقدمه لها محمد من الناحية الجنسية هتتربى عليه، هتتعود عليه حتى لو كان شذوذا. في نفس الوقت بالنسبة لسودة هي امرأة يعني أصبحت لا تشعر بمتعة الجنس، فإذا زهد محمد فيها ولم يقترب منها فدي مسألة طبيعية ومسألة لا تعنيها، ما تعملهاش أي نوع من المشكلة أو الحساسية. يعني خديجة طبعا كانت بالنسبة له مدرسة. ما علاقة هذا الكلام بأنوثة محمد؟ محمد كان في فكره، وهذا الكلام كله خاص باستنتاجات الكاروز على فكرة، كان محمد في فكره الأنثوي يريد أن يعايش حياة الأنثى. فنلاحظ أن هو استلم عائشة وهي أنثى طفلة، وظل مع سودة وهي أنثى حيزبون، وتابع عائشة في نموها كأنثى. وعندما نضجت عائشة وبدأت تكون دائمة المحيض زي ما احنا شايفين وعارفين، لم يكن يباشرها محمد هي او غيرها من زوجاته الا في فترة الحيض. اذا هنا تعمد من محمد انه ما يجامعش نسائه، ان واحد يتزوج من 11 امرأة او 13 امرأة او 9 عدا الهبات وما واللي وهبت نفسها والملكة ايمانه والكلام ده كله، ولا يباشر زوجاته إلا في فترة الحيض، ده هروب من مواجهة هذا الموقف أن تكتشف زوجاته عيوبه الجنسية. وفي نفس الوقت يريد محمد أن يتعايش مع هذه الزوجات بالفكر الأنثوي. دلالة ذلك أيضا محمد افترض على المسلمين أشياء في النظافة والطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. ومحمد جعل الإسلام دين الفطرة، ومع ذلك كان محمد لا يستحد. يستحد يعني، أنا آسف، يزيل الشعر الزايد بالحديدة بالموس يعني. ونتف الإبط معروف. فإذا كانت الفطرة هكذا وأنت ذكرت هذا الحديث، فلماذا كنت تستعمل النورة التي تستعملها النساء؟ لماذا؟ نفس الحديث قالته عائشة. وافترض محمد على المرأة نفسها، شوفوا الغرابة يعني، تخيلوا الغرابة، ان هو لما كان بيقول ان الراجل ما يدخلش على مراته بالليل وهو جاي من سفر، بيقول حتى تستحد المغيبة، يعني الست اللي سايبة نفسها بقالها شهر شهرين ثلاثة، تستخدم ايضا الحديدة اللي هي الموس في التخلص من الشعر الزايد، ومحمد يتخلص من الشعر الزايد بالنورة. هذا الفكر هل هو فكر رجولي أم فكر أنثوي؟ كذلك لم نسمع أن كثيرا من رجال الجاهلية كانوا يتكحلون. محمد وضع الكحل في عينه وجعل الكحل أولا دلالة على حب الله للوتر، يعني الرقم الفردي، وجعله أيضا من الطب النبوي، بينما الكحل معروف من أيام الفراعنة أنه استخدام نسائي. لا حقالها، هنجد العجب. إن من خير أكحالكم الإسمد، بالساء الإثمد يعني، يجلو البصر. طيب يجلو البصر ماشي، نقول هنا في فايدة للرجالة، وينبت الشعر. ماذا تريد يا رسول الله من إن حوضك أو رموشك تطول؟ هل هذه صفة؟ يعني إذا شفنا راجل من غير رموش خالص، من غير حواجب نهائي، من غير شعر في راسه، هل هذا يعيب الرجل؟ ما كان خروتشوف اللي كان رئيس روسيا بحاله بجلالة قدره لا شعر ولا حواجب ولا رموش ولا اي حاجة. اسمه اللي كان رئيس وزراء انجلترا في الحرب العالمية، تشرشل، كان اقرع. هل يعيب الرجل هذا بحيث انه يحتاج الى الكحل عشان تنبت رموشه، أم تحتاجها المرأة يا رسول الله؟ ثم دخل بعد ذلك في الطب النبوي بإضافة العسل إلى الكحل، معرفش يحصل إيه، وبإضافة إيه يحصل إيه، ويرطب الجفون ومعرفش يعمل إيه، وكلام فارغ كتير من هذا النوع. أفرد البخاري أبواب كثيرة جدا عن مناقب عائشة، نستطيع أن نرجع إليها ونشوف دورها في الموضوع دوت في حياة محمد. لأن عائشة في الحقيقة ليا سؤال أنا هنا مهم، يعني 2210 حديث، 2210 حديث جاءوا عن عائشة، ولم يأتي عن بقية زوجات محمد إلا يعني النذر اليسير زي حديث رضاعة الكبير والكلام ده. فهل كان محمد متزوجا من تلك النساء، ولا كان محمد فقط قاعد مع عائشة ومخزن تلك النساء كل واحدة في بيتها؟ يعني إذا كان محمد يطوف عليهن بغسل واحد ومع ذلك لا نرى راوية أحاديث إلا عائشة، عائشة التي اصطحبها محمد من ساعة ما كانت طفلة لا تفقه شيء لا في جواز ولا في جنس، إلى أن حاضت على يديه وأفهمها بأنه الجنس كله يعني كما نعرف، يعني تضع إزار ويباشرها في الحيض، يصلي وهو قدامها ويغمز رجليها وبتغمز رجليه والكلام اللي احنا ذكرناه ده. لكن موقف عائشة من الجنس ماذا كان؟ طفلة لم تجد من محمد سوى المفاخذة وهي صغيرة التي ينكرها المسلمون أحيانا ويثبتها، حتى لجنة الفتوى في السعودية أثبتتها في الموضوع اللي قدامي ده، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ردا على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مش عارف مين والكلام ده كله، يعني بيثبت إنها حدثت المفاخذة حدثت. عائشة مرت مع محمد بكل مراحل المرأة من طفلة لناضجة لزوجة مفروض إنها تنجب وتتزاوج يعني، ووضعت كل هذه الأحاديث عن زوج ينام وهو لابس هدومها. فهل كان تصرف محمد مع عائشة تصرف رجل مع امرأة أم تصرف أنثوي، كما هو واضح من أنه عنده رغبة أن يتعرف على ما يجري في جسد المرأة فقط لا أكثر ولا أقل؟ دليل مهم جدا على رغبة محمد في ألا ينكشف، وده مسألة جديدة فعلا، التبول قاعدا. لم يكن أحد قبل محمد في الجاهلية وفي غير الجاهلية وفي كل مدن العالم القديم والحديث من الرجال يتبول قاعدا أبدا، ده عمل المرأة. لماذا سن محمد التبول قاعدا؟ ليه؟ لأنه المرأة في الجاهلية كانت تدور على الرجل الذي مش عارف أعبر عنها في الحقيقة، يعني هحاول أوضحها، يعني هحاول. عندما يبول الإنسان في الرمل واقفا فبيعمل البول بيعمل حفرة في الرمل، كانت نساء الجاهلية تفتش عن حفرة أعمق من غيرها فتستنتج منها أن هذا الرجل أقوى جنسيا من اللي الحفرة بتاعته صغيرة. تخيلوا، فكان دليل القوة الجنسية ما تحدثه ما يحدثه البول من الرجل في الأرض. فنظرا لانتشار الرذيلة في هذا المجتمع كانت المرأة تدور وتشوف، زي بالضبط الكلاب اللي في الشارع كده، يعني تلاقي الكلب يبول مكان كلب تاني، بس الكلب ده علشان يثبت ان دي منطقة نفوذه حتى لو في الشارع، لكن هنا كانت المرأة تستعبط وتعمل انها رايحة تقضي حاجتها، لكن تدور على مين الراجل اللي حافر حفرة. في الحقيقة اذا استنتجنا كمان انه الذي يتبول وهو واقف في الرمل عمره ما هيلوث بالبول جسمه، يعني مش هينتشر رذاذ البول ابدا على جسمه، بينما اللي قاعد من عرضة ان هو رذاذ البول يجي عليه. محمد عكس المسألة وقال انه البول وهو قاعد بيخلي الانسان ما يجيش عليه رذاذ البول، وهذا كذب في الحقيقة يعني. انما كان الهدف من محمد انه يداري خبته، لانه لن يحدث ابدا اي اثر في الارض بالبول نهائيا يعني. والدليل على ذلك ان محمد تبول وهو واقف مرة واثنين وثلاثة وشافوه، ولكن فين؟ في ذروة من الهيش اللي طالع بين النخيل، لان هنا لا هتحصل لحفرة ولا نقرة، محدش ستة تيجي تدور عليه هنا. تعالوا نتطرق الى اشياء اخرى نستنتج منها القوة الجنسية لرسول الله. كان يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. كان بيعمل ايه؟ ماذا كان يفعل؟ ايه النتيجة يعني؟ ايه النتيجة؟ تعالوا نشوف مثلا، نقارن. عيشة وقلنا ان جالها نزيف، واعتقد ان هذا النزيف يعني ما كانش بسبب جوزها ابدا يعني. سودة عجوزة، خديجة خلاص مش محتاجة. طب زينب بنت جحش الجسيمة البيضة الحلوة الصغيرة، ماذا كانت نتيجة طوافان محمد عليها في الليلة الواحدة هي وغيرها، أو في النهار في الساعة الواحدة؟ وهل تكفي الساعة انه يعني يمر عليهم يعني جنسيا؟ ما السبب في ان هو كان يختار المرأة الحائض منهن ويقول لها اعتذري ويباشرها؟ لا هي هتشعر بشيء ولا هو هيعمل شيء، ولكن هي مسألة يعني اثبات وجود. وهذا الرجل قيل انه اعطي قوة 30 رجلا في الجماع. لننظر الى النتائج، 30 راجل، وفي رواية اخرى اعطي قوة 40 رجلا، يعني زي ما قال احد الاحبة كان محمد يستطيع ان هو يعني يمارس الحياة الجنسية مع قبيلة من النساء، هو لوحده في وسط عشيرة من النساء قبيلة. ماذا كانت نتيجة هذه الفحولة الخارقة للعادة؟ في نتيجتها ده لو انسان عنده طور، ولاحظوا ان الطور دوت قوته الجنسية عالية بيحافظوا عليك سلالة، فما هي النتيجة التي أتى بها محمد إلى البشرية من جراء هذه الفحولة النادرة؟ يمر على 11 واحدة في ساعة واحدة، يعني الساعة دي قد ايه، كل واحدة بتحتاج قد ايه من الحداشر، 5 دقايق وجزء، يعني ما اعرفش يعني. رجل على فراش النساء وفيه قوة 30 راجل، بلاش 40، 30 راجل، ده غير الكفيت وغير الكلام التاني ده يعني. لماذا شك محمد عندما حبلت ماريا القبطية؟ ليه شك فيها؟ وطلع الراجل اللي شك فيه محمد يعني مجبوب، يعني مالوش في الستات نهائي. لماذا شك محمد؟ هذه الوحيدة اللي خلفت، دي المرأة الوحيدة اللي خلفت، خلفت من مين؟ ولماذا شك فيها محمد فقط؟ اشمعنى هي اللي شك فيها محمد؟ كان محمد مع عائشة يطبق عكس الآية اللي بتقول أو لامستم النساء، كان يلامسها ويخرج إلى الصلاة، وتفنن الشيوخ في تفسير كلمة الملامسة ما بين اللمس بالإيد أو الجماع ويخرج إلى الصلاة، وكان يصلي بين ساقيها ويغمز رجليها تقفل تغمز تفتح، يعني بما يعني أنه يعيش للشهوة الجنسية. الحقيقة لو نظرنا إلى مرحلة أخرى من مراحل رسول الله وهي مرحلة صفاته الجسمانية، من هذه الصفات الجسمانية أعتقد هأكون وفقت إن أنا أوصل لكم الفكرة اللي في دماغي. الأسباب التي أدت بمحمد إلى الأنوثة نتجت عن معيشته الأولى وهو طفل، إنسان بلا ذكريات طيبة، عاش في حجر نساء ما هياش أمه، لم يكن متربي تربية سليمة، إنسان جاي يرضع من امرأة بترضع الكثيرين وغيرها وغيرها، بلا أب تولاه كثير من الآباء الغير شرعيين بالنسبة له، حتى أبو طالب وحتى عبد المطلب كان كل واحد فيهم فقط لمجرد القرابة. دي كانت أسباب خلت نشأة محمد، إضافة إلى فقره، علاوة على فجور أمه، جعلت عنده نفسية مريضة نتج عنها تصرفاته مع النساء بهذه الصورة. لكن نتائج هذا العمل أو هذه الحياة المضطربة نفسيا تجلت في أنه من وراء محمد اللي جم بعد محمد فوجئوا بأنهم يتبعون نبي لابد أن يكون هذه الصفات فيه صفات صالحة، صفات تربوية، صفات تؤدي بالإنسان إلى الخلاص الأبدي، وكان لابد أن هم يغطوا كل نوازع محمد بتبريراتهم المستحدثة. لكن أغرب ما في الموضوع، إذا كان أبو غزالة ده اسمه إيه؟ الإمام الغزالي ذكر صفات محمد من الأحاديث والإمام شيخ الإسلام أبو الفرج ابن الجوزي أفرد عشرات العناوين في كتابه الوفا بأحوال المصطفى لوصف مشية محمد، ضحكة محمد، حواجب محمد، رموش محمد، بطن محمد. فأنا أسوق لكم ما ذكره قاضي أحد القضاة. هناك سايت على النت اخترته بصراحة رغم وجود الكتب اللي بتشرح هذا الموضوع، اخترت هذا السايت علشان ننظر كيف كانت نتيجة وجود محمد على ظهر الكرة الأرضية وإيمان هؤلاء الجهلاء به في إنها تشوه فكرهم وتنحط به إلى هذا الدرك. السايت اسمه دار العدالة والقانون العربي، دار العدالة والقانون العربي. الموضوع عنوانه صفات رسول الله الجسدية، وبادئ بسورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. نشوف المقدمة التي ذكرها هذا القاضي لكي نعرف نتيجة إيمانهم بمحمد كيف انحدر بهم المزاج الفكري إلى هذا الدرك. توافق هذه الأيام ذكرى ميلاد كلهم النبي الأمي الأمين، من انشق له القمر وسجد له الشجر وسلم عليه الحجر وشكى له الجمل وهام به البشر، حبيب أبو بكر وعمر وحبيب مليارات البشر، خاتم النبيين، إمام المرسلين، محمد بن عبد الله، آخر رسل الله إلى عباده المسلمين، عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. هذا القاضي فكر أنه يكتب موضوع يعلم به المسلمين الفضيلة، فبيقول: هل أنقل بعض القصيرة في مدح الرسول؟ هل أتناول سيرته وصحبته كثيرة وجميلة؟ أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه؟ فكر الراجل في إيه شيء أهم من كل دول، هو صحة الوصف للرسول الكريم، فتمعن في أوصاف الرسول الجميلة حتى كأنك تراه. طيب ماشي، شكرا يا حضرة القاضي، اوصف لي اخلاقه، يعني اللي احنا كاتبينه فوق هنا، هل محمد نبي، كان عمر عائشة والحاجات دي، يعني كلمني في المواضيع التي تؤدي الى هدف ثابت. يعني كل المواضيع، صدقوني هذا الكلام، اقول لكم عنوان السايت كمان مرة لمن يريد ان يتابعه. السايت اسمه دار العدالة والقانون العربي، بس اكتبوها على جوجل. نمرة واحد: صفات رسول الله يا مسلمين، صفات رسول الله التي ترفع من شأنكم وتخليكم يعني في الإيمان 100%. الحاجب، أول حاجة الحاجب: تحولت أنوثة محمد الفكرية، تبلورت وتجسدت في أنوثة المسلمين الفكرية. أول شيء الحاجب، كان أزج الحواجب، حواجبه سوابغ في غير قرن، بينهما عرق، بين الحواجب بتاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرق. وثلاث سطور في الحاجب. الفم كان ضليع الفم، حسن المضحك، أحسن عباد الله شفتين، وألطفهم ختم فم. وخش على الكفين والأسنان والأنف، صفة أنف رسول الله، ماذا يفيد الإنسان المسلم إذا كان هذا الرسول بقه واسع ولا بقه ضيق، حواجبه تخينة ولا رفيعة؟ ماذا يفيد المسلم أيها القاضي العظيم من هذا الوصف؟ لم تجد في ميلاد الرسول هدية تقدمها على سايت في النت غير انك توصف حواجبه. وحنشوف بقيت الحاجات اللي موصوفة. ودانه، ودان الرسول، عيون الرسول، هدب الاشفار، الرموش يعني، كان عنده يعني بيحط سموها ايه، مسكرة، مسكرة. شديد سواد العينين، أسود الحدقة، أكحل. يا ولاد الوسخة يا هذا النبي يا أيوة كده يا أخي، تعال تعال تعال يا إكستر، ده انت اخسته مش اكستا، اخسته. صوت الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صوته صهل. قالت ام هانئ بنت ابو طالب: كنت لأسمع صوت رسول الله وانا على عريشي، يعني على السرير، تسمع صوته وهو على السرير. وكان عنقه كإبريق الفضة. هذه الصفات السابقة يا جماعة صفات ممكن الإنسان يشوفها. طيب في صوت يا شباب؟ أوكي شكرا، نكمل. نرجع لموضوعنا المهم بقى، أنوثة الرسول. أي رجل ذاك الذي يسمح للناس بأن ترى بطنه وتوصفها؟ كان للرسول عكن ثلاث، عكن ثلاث. العكن ديت يعني اللي هي انتفاخات اللحم اللي في الوسط كده في الجناب، يغطي الإزار منها واحدة وتظهر اثنتان. يا رسول الله، كيف رأى المسلمون العكن بتاعتك اللي هي عند الكمر بتاع الإزار كده؟ يعني شافوها ازاي؟ شافوها ازاي؟ أبيض الكشحين، يعني وسطه لونه أبيض، شافوا وسطه. له شعر من لبته إلى سرته. الله الله، خط من الشعر نازل من بين صدره كده لحد السرة. وكان في ساقيه حموشة، يعني رفيعة شوية من تحت ساقيه، نقول بتبان من تحت، لكن عبل ما تحت الإزار من الفخذين والساق، فخذيه منتفخين. أنا في الحقيقة أن يأتي رجل ويسمح للرجال أن تصف جسده بهذه الصورة، الوصف فيه كتير على فكرة، ده داخلين في الشعر اللي في جسمه وداخلين في حاجات كتيرة قوي، يعني لن تؤدي إلى زيادة اقتراب من الهدف، يعني لحد كده احنا ماشيين. كيف يتأتى لرجل يشعر برجولته أن يسمح أن يوصف سرته وبطنه وفخذيه وساقيه وشعر صدره وحاجات كتيرة والعكن ومش العكن وهذه المسائل؟ هذا العرض لا يأتي من رجل، يأتي من فكر أنثوي، من فكر أنثوي لا تبرز مفاتنها إلا، أنا آسف يعني، إلا المرأة الساقطة. فماذا كان يفعل محمد على العموم بصفة عامة لم يكن له في النساء؟ والدليل، وده مستحيل أن يحدث في ساعة واحدة، إذا أضفنا إلى ذلك أنه كان يأمرهن بلبس الإزار ثم يباشرهن من فوق الإزار، إذن مفيش هنا ممارسة جنسية أبدا لرسول الله. شك محمد في ماريا عندما حبلت، إذن هو متأكد رجل، وإن لابد أن يكون قد جاء من شخص آخر. كان يبول وهو جالس، ليس تأدبا وليس شرعا وليس طهارة، ولكن لكي لا تكشف النساء أنه ليس قوي من الناحية الجنسية. أن يسمح رسول الله أيضا للرجال إنها تقبله من كشحه، يعني من وسطه من تحت السرة، فهذا الفعل لا يأتي أبدا من رجل. القضية الأهم أننا فوجئنا بمفتي الديار المصرية يصف محمد نفس الوصف الذي وصفه القاضي، ويريد أن يثبت أن محمدا بجماله يثبت أن الحديث الذي قاله رسول الله إن الله جميل بهذا الجمال، وبالتالي من يتأمل في جمال رسول الله يعرف الطريق إلى الله. لست أدري هذا المنحدر الفكري الغبي الذي يقع فيه المسلمون إلى الآن يتخذون من كحل الرسول. أنا تابعت تابعت إعلانات الكحل على النت، تصوروا، لقيت كلها بتكتب الآتي: تكحلي بكحل رسول الله. مفيش كحل للرجالة، كان الكحل كله الإعلان للنساء: تكحلي بكحل رسول الله. أيضا في إيران تم إنشاء مصنع لصناعة النورة، وأتحدى أن يكون هناك رجل دخل إلى صيدلية أو محل بيبيع اكسسوارات حريمي ولا أدوات تجميل وقال له اديني نورة عشان أتشبه برسول الله. إذن الكحل نسائي، النورة نسائية، كل ما هو نسائي كان يفعله الرسول، ونقول كان يفعله، لكن كان يأمر المسلمين بعكسه عندما يقول لهم: اعتذروا النساء في المحيض وهو لا يأتي نساءه ويباشرهن إلا في المحيض، معنى ذلك إن عنده نقص رجولي في إنه يباشر نساءه في فترات الطهر، وإلا إشمعنى يعني 11 واحدة 11 أو أكثر أو أقل عدا الجواري وما ملكت أيمانه. ثم لا نجد إلا إنه يأمرها فتأتذر، دي مفيش غيرها كلهم بيحيضوا في نفس الوقت، يعني مظبوطين يعني على ميعاد معين كلهم. لماذا لا تأتي إلى امرأة غير حائض؟ ده لانعدام الذكورة عنده، لأنه الحائض سوف يعني يداري نفسه فيها، يداري نفسه فيها. ودليل آخر، إذا كنت أنت يا محمد رايح للحائض ومصر تمارس معاها الجماع، فما بالك بعد أنت لسه جاي من عند اللي مش حائض؟ يعني المسألة كلها عملية إيهام، إيهام بسهولة جنسية، لأنه إذا كانت الحائض تشوفه وهو مشتاق قوي وعنده شبق للجنس، لن تتخيل أنه ناقص جنسيا، ستتخيل أنه كان منذ قليل مع امرأة غير حائض، قضى حاجته معها ولكنها لم تشبعه، والدليل على ذلك أنه يريد أيضا الحائض. التبول وهو جالس، كان عندنا في الكلية مكتوب يافطة كده في الحمامات، في واحد من الجماعات الإسلامية كاتبها بإيده، كاتب يعني معناها إنك لا تبول زي الحمار وانت واقف، اقعد وانت تبول. أنا أسأل، من هو الحمار؟ من هو الحمار؟ كان البول واقفا أيام الجاهلية علامة رجولة ونظافة، بينما الرجل الذي يتبول وهو جالس لا يمكن أن ينجو من الرذاذ. أعتقد المسألة دي واضحة، يعني المسألة دي أعتقد أنها واضحة. كان محمد يريد أن يعرف ماذا يدور بأجساد النساء، فتزوج عائشة طفلة، وتزوج أم زمعة دي ولا سودة بنت زمعة عجوزة، وتزوج الكثيرات ممن كان يتمناهن الشباب، فماذا كانت النتيجة؟ نضع إنجابه ونضع قوة 40 حصان في الجماع، ونضع كان يطوف عليهن بغسل واحد، وكان يطوف عليهن في الليل أو النهار في ساعة واحدة، ونستنتج في الخانة المجاورة لها ماذا كانت نتيجة هذه الفحولة، ماذا كانت نتيجة هذه الفحولة. ثم نضع أيضا تصرفات محمد الأنثوية فيما كان يلبس وما كان يخلع، وأعتقد كده يعني نقدر نقول نكتفي بهذا القدر. التوصل إلى أن فكر محمد، احنا كنا بنثبت قبل كده شذوذ محمد، شذوذه، ولكن هنا نريد أن نثبت أيضا فكره الأنثوي سواء سلبا أو إيجابا. ربي يبارك حياتكم، يا ريت نكون وصلنا فكرة، وأترك المايك للأخت مارينا ونشوف ماذا في جعبتكم. ربنا يبارك.